وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه شهيد، كما في حديث البخاري عن أبي موسى قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا فأقبل إلى البئر وجلس على حافة البئر ودلى قدميه فيه، قال: فقلت لأكونن اليوم حاجب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوقفت عند باب البستان، فجاء أبو بكر، قلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وهو قد بشر في الجنة، بل هو من العشرة المبشرين بالجنة، فجاء وجلس بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقبل عمر، فجاء أبو موسى، قلت: قال: يا رسول الله، هذا عمر؟ قال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبل عمر وجلس معهما، ثم دخل، ثم أقبل عثمان، قال: فقلت: يا رسول الله، هذا عثمان؟ قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة لكن سيأتيه بلاء، ليس كأبي بكر رضي الله تعالى عنه يحكم ثم يتوفى، أو عمر يحكم ثم يطعن رضي الله عنه ويستشهد في المحراب، هذا عثمان سيصيبه بلاء قبل أن يموت. قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال: فقلت له: يبشرك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على بلوى تصيبك. فقال: الله المستعان. ثم دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه. وفي حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته كما عند ابن ماجة قال: وددت لو أني تحدثت إلى بعض أصحابي، قلنا: ندعو لك أبا بكر وهو مريض عليه الصلاة والسلام، فسكت. قلنا: ندعو لك عمر، فسكت. قلنا: ندعو لك عثمان، قال: نعم. فجاء إليه عثمان وجلس، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يساره، يتكلم معه بكلام أخفاه عن بقية الجالسين. قالوا: فنظرنا إلى وجه عثمان، فرأينا وجه عثمان يتغير. قال: فلما وقعت الفتنة عليه في آخر حياته علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره بما سيقع له، وكان عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عثمان، إن الله سيقمصك قميصا، الله سيلبسك قميصا، فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه. الله تعالى سيعطيك الخلافة في المسلمين. وفعلا تولى عثمان الخلافة على المسلمين 12 سنة وهو خليفة على المسلمين يحكم فيهم بالعدل كما حكم فيهم الخليفتان من قبله، حتى ثاروا عليه كما سيأتي ذكر شيء من ذلك. كان عثمان رضي الله تعالى عنه شديد الحياء، وقال عليه الصلاة والسلام: أشد أمتي حياء عثمان. وتقول عائشة رضي الله عنها: جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يوما، فدخل إليه أبو بكر فلم يغير من جلسته، ودخل عليه عمر فلم يغير من جلسته، قالت: فدخل عليه عثمان، وكان عثمان شديد الحياء، قالت: فجلس، فاعتدل النبي عليه الصلاة والسلام في جلسته وعدل من ثيابه. قالت: فلما خرجوا سألته صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن عثمان رجل حيي، يعني عثمان من شدة حيائه ربما لو أني أذنت له وأنا جالس الجلسة العادية ربما خجل فلم يتكلم بما يريد من شدة حيائه رضي الله عنه. وكان عثمان رجلا عابدا، وصح عنه بسند صحيح أنه صلى العشاء ثم كبر يصلي فافتتح سورة البقرة ومضى عليه الليل وهو يتلو ويقرأ في ركعة واحدة، وهذا ثبت بسند صحيح، حتى ما أذن الفجر إلا وقد ختم القرآن في ركعة واحدة. وهذا قد يستغرق من العبد ربما 9 ساعات 10 ساعات متواصلة، فإذا كان في ليالي الشتاء الطويلة أمكن ذلك ما دام أن السند بهذه القصة صحيح. وكان قراء للقرآن، وكان يقول عثمان: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. وكان يقول: لا يحل لي أن يمر بي يوم حتى أنظر في المصحف، لا يحل أن يمر بي يوم إلا وأنا أتلو القرآن أن أنظر في المصحف. وكان وصولا للرحم، لما استشهد رضي الله عنه واعتدوا عليه وقتلوه. قالت عائشة: إنكم لقتلتموه وإنه لأوصلكم للرحم، أوصلكم للرحم. ولما قرأ ابن عمر قول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال ذلكم هو عثمان رضي الله تعالى عنه، ذلكم هو عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه حسن السيرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه. حكم عثمان في الصحابة، والصحابة متوافرون، فيهم علي رضي الله تعالى عنه، وفيهم من هم أصغر منه من الصحابة كعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وغيرهم من الصحابة الكرام، وكانوا متكاثرين، وكان يستشيرهم وينظر في أحوالهم. ولما مضت 12 سنة من خلافته في غاية العدل، كثرت في عهده الفتوحات، ففتحت عدد من البلدان في عهد رضي الله عنه، فبدأ يكيد له بعض الناس في بعض البلدان، فتحركوا من بعض أطراف المدينة ومن بعض الفتوحات القريبة، وأخذوا يثيرون الضغائن في قلوب الناس على عثمان، ويتتبعون أخطاء عادية يفعلها أي بشر، ويقولون: نعم عثمان أعطى فلان لأنه قريبه، وعثمان ولى فلان لأنه مثلا صهره، وعثمان وبدأوا يتتبعون، وتركوا كل الفضائل، تركوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومه وله الجنة، تركوها، تركوا تجهيزه لجيش العترة، تركوا أشد أمة حياء عثمان، تركوا لو عندنا بنت ثالثة زوجناها عثمان، تركوا زواجه ومصاهرته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، تركوا أنه الرجل الوحيد الذي لما تزوج تزوج اثنتين كلتيهما بنتي نبي، ولم يوجد قبله ولا بعده أحد قبله مثل ذلك. كل هذه الفضائل تركوها، وبدأوا يتتبعون بعض الأخطاء العادية التي تقع من أي بشر، سواء كان حاكما أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، بدأوا يتتبعونها عليه رضي الله عنه، حتى بدأت قلوب الناس تمتلئ بالضغينة عليه. قالوا: وكانت المرأة تأتي إلى بيت المال فتحمل المتاع العظيم من طعام ولباس ومال، تحمله معها عطاء من عثمان، وهي تقول: اللهم غير، اللهم بدل، يعني يا ربي غير عنا عثمان وبدل عنا عثمان، وهو يعطيها المال والنفقة والعطاء. فتزعم عبد الله بن سبأ، رأس من رؤوس المنافقين وأصله يهودي، تزعم فتنة بقيت من عهد عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا، تزعم هذه الفتنة وأظهرها، وجعل يثير بين الناس مثل ذلك، سواء في أطراف العراق أو في أطراف مصر أو في غير ذلك. فأرسل معاوية بن أبي سفيان من الشام إلى عثمان أنه نبتت نابتة يا أمير المؤمنين، يفعلون كذا وكذا وهم من شرارنا، فماذا تأمر فيهم؟ قال: لا تصنع بهم شيئا. قال: نقتلهم نفع. قال: لا تصنع بهم شيئا. حتى اجتمع بعد ذلك رجال وأقبلوا إلى المدينة، وأخذوا يثيرون ذلك بين الصحابة في الضغينة على عثمان. فقام عثمان رضي الله عنه على المنبر وعمره 83 سنة، رجل قد كبرت سنه ورق عظمه، قام رضي الله تعالى عنه وقال: أيها الناس، إن كنتم تجدون في أنفسكم علي في شيء فإني أتوب إلى الله تعالى في ساعتي هذه، إذا أنا وقعت في أخطاء فأنا أتوب إلى الله في ساعتي هذه. ثم استعبر وبكى، وبكى الناس وهدأت الفتنة. ثم مضى وقت فلا زال عبد الله بن سبأ حتى أخرج 600 رجل من البلدان وجمعهم في مصر، ثم جاء بهم جهة المدينة يزعمون أنهم يريدون العمرة في شهر رجب. فلما أقبلوا مروا بالمدينة، فلما جاءوا واجتمعوا أظهروا شأنهم، وهم 600 عدد في ذلك الحين يعتبر كثيرا، أظهروا أمرهم أنهم يريدون أن ينزع الخلافة من عثمان رضي الله عنه. فقال عثمان: أتجدون علي شيء؟ فلما ذكروا أسبابا وإذا هي أسباب لا يلتفت إليها، فقال الصحابة: لا تنزع الخلافة يا أمير المؤمنين. وابتدر الصحابة سيوفهم ليدافعوا عنه، فقال: والله لا يراق دم في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بسببي، لا تريق دما. ثم حاورهم الصحابة وهدؤوهم حتى رجعوا من حيث أتوا، فأقبل عبد الله بن سبأ وزور كتابا، زور كتابا على لسان عثمان أنه موجه إلى أميره في مصر أن إذا جاءك هؤلاء فاقتلهم، وزور ختما وختمه وسربه مع رجل كأنه يريد أن يوصله إلى مصر، فقبض عليه هؤلاء. قالوا: من أرسلك؟ قال عثمان: معك شيء؟ معي هذا الكتاب. فنظروا وجاءوا به إلى عثمان، قال: تأمرنا بالتوبة والرجوع ثم تأمر أميرك في مصر بقتلنا؟ فنظر في الكتاب قال: والله ما كتبته ولا أمليته ولا علمت به، والكتاب قد يكتب على الكتاب، والخاتم قد يصنع على الخاتم، قد يزور الخاتم ويصنع الكلام. فلم يصدقوه، وكانت خطة من عبد الله بن سبأ. ثم ثارت الأمور وحاصروا بيته رضي الله تعالى عنه، ومنعوه حتى من أن يصلي بالناس في المسجد أو أن يخطب بهم، ولبث في بيته شهرا. منعوا عنه وعن أهله الطعام والشراب حتى كان الماء يهرب إليهم عبر البيوت في الليل. وأقبلت يوما زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام على دابة معها ماء تريد أن تدخل إلى أمير المؤمنين، وهي أم المؤمنين، فأقبلوا إليها ومنعوها. قالت: استحوا، أنا زوجة نبيكم، استحوا، كيف تتعرضون لي؟ أنا زوجة نبيكم. فدفع بعضهم دابتها فوقعت من فوقها، بلغ بهم السوء هذا المبلغ حتى تثور بعضهم عليه داره رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة يرسلون أبناءهم ليدافعوا عنه وهو يأبى. علي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين، وجاءه أبناء الصحابة ليدافعوا عنه وهو يأبى، يقول: لا تريق الدم من أجلي. حتى أحرقوا الباب ودخلوا عليه رضي الله تعالى عنه وطعنوه، ولم يكن في البيت معه إلا زوجته وبعض نسائه وبعض خدمه، فقتل من قتل. حتى أقبلت زوجته نائلة بنت الفرافصة وانطرحت عليه، رجل عمره 83 سنة، انطرحت عليه تدافع عنه، فقطعت أصابعها بالسيف حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قيل: ووقع دمه على قول الله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير العليم، فسيكفيكهم الله. قالوا: فلم يبق أحد، لم يبق أحد ممن قتل عثمان إلا مات مقتولا، لم يبق أحد. تتبعهم ربنا، ومن يتتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. قال: لم يبق أحد إلا مات مقتولا. بل ذكر بعض الصحابة قال: مررنا في بعض أحياء العرب وإذا رجل يصيح: ويلاه، النار، النار. قال: فدخلنا عليه خيمته وإذا مقطوعة يداه ورجلاه من عند حقويه، يعني من فوق الفخذ، وقد عمي بصره وهو يصيح. قلنا: ما بالك؟ قال: كنت في من شارك في قتل عثمان، ولما رفعت السيف وضربت قالت زوجته نائلة: قطع الله يديك ورجليك. قال عثمان، قال عثمان لما ضربت وضربت زوجته بالسيف، قال: قطع الله يديك ورجليك وأعمى عينيك وجعل مثواك النار. قال: فلم يزل بي الحال حتى قطعت يداي ورجلاي وعميت، ولم يبق من دعوته إلا النار. وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه شهيدا يحتسب أجره عند الله تعالى. وكان قد رأى في المنام ليلة استشهاده، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: أفطر عندنا، أفطر عندنا. فأصبح صائما ليفطر عندهم كما جاءه في هذه البشرى. أيها الإخوة الكرام، هذا خبر عثمان رضي الله تعالى عنه، وخبر الفتنة التي وقعت بعده، وما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، وظهرت بعد ذلك المذاهب، وظهر وانقسم المسلمون إلى أنواع من المذاهب، ولا يزال المرء يجد فتنتها وأثرها إلى اليوم. ولو أن الناس لم يستمعوا إلى من ذم عثمان رضي الله تعالى عنه وحرصوا على جمع الكلمة، ولو وقع منه ما وقع رضي الله عنه فهو بشر مجتهد، ولو أنهم صبروا ورضوا وردوا أمرهم عند الاختلاف إلى علمائهم وولاة أمرهم كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه. لو أن الناس عقلوا في ذلك الحين ولم يثوروا مع كل من يتكلم لكف الله تعالى عنهم ذلك الشر. ونحن اليوم لا يبعد حالنا عن ذلك الحال، بل أصبح اليوم نشر الذم ونشر الفضائح ونشر الكلام وإثارة النفوس أصبح اليوم أسهل مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار القنوات وسرعة وصول المعلومات بين الناس البعض، وصعوبة أن يتأكد المرء من صحة المعلومة، هل هي معلومة صحيحة أم لا، وتجهز بعض الناس قبولهم لأي استثارة تحصل. فينبغي الإنسان أن ينظر في التاريخ ويعتبر، ومن وعى التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره. أسأل الله أن يرضى عن عثمان رضي الله عنه، ونعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون، واستغفروا الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.